السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا في الدرس السابق قال أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ عن نقلا عن البيهقي قال حدثنا الحسين بن محمد ابن أحمد بن محمد بن الحسين 281 قال حدثنا جدي أبو العباس أحمد بن محمد وهو ابن بنت الحسن بن عيسى قال حدثني جدي الحسن بن عيسى قال أخبرنا ابن المبارك أخبرنا ابن المبارك يقول الشيخ والظاهر أن الأصل أبو المبارك كما يأتي. هذا مر علينا في الدرس الماضي. هذا واحد من طلاب العلم يقول مر في الدرس الماضي في نقل المؤلف رواية البيهقي من طريق ابن المبارك عن يعقوب بن أبي القعقاع ثم قوله وفي نسختنا من سنن البيهقي في هذا الإسناد ابن المبارك والظاهر أن الأصل أبو المبارك كما يأتي. وأيد ذلك بقول السبكي في تكملة المجموع فيه أبو المبارك وهو مجهول. يعني بعد ورقتين فيها أبو المبارك وهو مجهول. نعم 285. لكن الظاهر أن الخطأ إنما هو من السبكي أو من النسخة التي نقل عنها، لأن الأثر رواه البخاري في التاريخ الكبير في ترجمة يعقوب بن القعقاع قال لقال لي ابن المقاتل أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا يعقوب بن القعقاع عن معروف بن سعد سمع أبا الجوزاء قال كنت خادم ابن عباس 7 سنين وفي نسخة 9 سنين كما عند البيهقي، فذكره مختصرا. وكذلك رواه ابن عساكر من طريق البيهقي فقال فيه ابن المبارك. وقد وقع في نقل المؤلف يعقوب بن أبي القعقاع والذي في المصادر المذكورة في كتب الرجال يعقوب بن القعقاع، ونبه محقق السنن الكبرى للبيهقي على أن زيادة أبي خطأ وقع في الطبعة السابقة. كان هذا يؤكد أنه ابن المبارك. من كاتب الورقة؟ جزاك الله خير. يعني على هذا الصواب ابن المبارك وليس أبو المبارك كما رجحه الشيخ تبعا لنقل ابن السبكي. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى وفي تكملة المجموع أيضا قبل هذا ما نصه وروي عن أبي الزبير المكي واسمه محمد بن تدرس واسمه محمد بن تدرس بفتح التاء ودال ساكنة وراء مضمومة وسين مهملة. قال سمعت أبا أسيد الساعدي وابن عباس يفتي سمعت أبا أسيد الساعدي وابن عباس يفتي الدينار بالدينارين. فقال له أبو أسيد الساعدي وأغلظ له قال فقال ابن عباس ما كنت أظن أن أحدا يعرف قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل هذا يا أبا أسيد. فقال أبو أسيد أشهد لسان كلام ابن عباس حق، لأن القرابة وصى بها النبي عليه الصلاة والسلام ولهم حق الرعاية والتقدير والاحترام، ولكن المسألة دين. وأسيد رأى أن خطأ ابن عباس في مسألة من كبار المسائل في الربا، فكأنه من غيرته رضي الله عنه وأرضاه أغلظ في القول، وإلا فالأصل أن يحفظ للقرابة حقهم. نعم. فقال أبو أسيد أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدينار بالدينار، وصاع حنطة بصاع حنطة، وصاع شعير بصاع شعير، وصاع ملح بصاع ملح، لا فضل بينهما في شيء من ذلك. فقال ابن عباس: إنما هذا شيء كنت أقوله برأيي ولم أسمع فيه بشيء. رواه الحاكم في المستدرك، وقال إنه صحيح على شرط مسلم رحمه الله. وفي سند في سنن أبي داود في حديث الحوض من حديث أبي برزة قال ابن زياد الوالي المعروف: إن صاحبكم، يعني أبا برزة، إن صاحبكم الدحداح يعيره. قال أبو برزة: ما ظننت أني أبقى إلى زمن يعير فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الحوضي. نعم. رواه الحاكم في المستدرك، وقال إنه صحيح على شرط مسلم رحمه الله. وفي سنده عتيق بن يعقوب الزبيري، قال الحاكم: إنه شيخ قرشي من أهل المدينة، وأبو أسيد بضم الهمزة. وروينا في معجم الطبراني من حديث أبي صالح ذكوان أنه سأل ابن عباس عن بيع الذهب والفضة فقال: هو حلال بزيادة أو نقصان إذا كان يدا بيد. قال أبو صالح: فسألت أبا سعيد بما قال ابن عباس، وأخبرت ابن عباس بما قال أبو سعيد، والتقيا وأنا معهما. فابتدأه أبو سعيد الخدري فقال: يا ابن عباس، ما هذه الفتية التي تفتي بها الناس في بيع الذهب والفضة؟ تأمرهم أن يشتروه بنقصان أو بزيادة يدا بيد. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما أنا بأقدمكم صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا زيد بن أرقم والبراء بن عازب يقولاني سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني بإسناد حسن. وقد قدمنا رجوع ابن عمر وابن مسعود عن ذلك، وقد قدمنا الجواب عما روي عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم وأسامة بن زيد رضي الله عنهم. وثبت عن سعيد بن جبير أن ابن عباس لم يرجع، وهي شهادة على نفي مطلق، والمثبت مقدم على النافي، لأنه اطلع على ما لم يطلع عليه النافي. إلا إذا قال النافي: قد علمت ما أثبت، لكن كذا وكذا، ما يدل على النفي ما اطلع عليه المثبت. مثل له أهل الحديث بأن يقول: الجارح فلان ضعيف، لأنه ارتكب جريمة القتل في يوم الخميس حيث قتل فلان، ثم يثبت الذي يثبت عدالته، هو ينفي الجرح وينفي سببه. والأصل أن المثبت مقدم على النافي، يقول الجارح مقدم على المعدل، لكن يقول: أنا رأيته صلى معنا يوم الجمعة الذي أدعي قتله، فما يكون معه زيادة علم، يكون وهم. نعم. وقال ابن عبد البر: رجع ابن عباس أو لم يرجع، في السنة كفاية عن قول كل واحد، ومن خالفها رد إليها. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: رد الجهالات إلى السنة. انتهى. وقال العلامة الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار ما نصه: وأما ما أخرجه مسلم عن ابن عباس أنه لا ربا أنه لا ربا فيما كان يدا بيد كما تقدم، فليس ذلك مرويا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تكون دلالته على نفي ربا الفضل منطوقة، ولو كان مرفوعا لما رجع ابن عباس واستغفر لما حدثه أبو سعيد بذلك كما تقدم. وقد روى الحازمي رجوع ابن عباس واستغفاره عند أن سمع عمر بن الخطاب وابنه عبد الله يحدثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يدل على تحريم ربا الفضل، وقال: حفظتما من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أحفظ. والحازمي في الناس الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، والرجوع نوع نسخ، يعني كلامه المتأخر ينسخ كلامه المتقدم. نعم. وروى عنه الحازمي أيضا أنه قال: كان ذلك برأيي. وهذا أبو سعيد الخدري يحدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتركت رأيي إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى تسليم أن ذلك الذي قاله ابن عباس مرفوع، فهو عام مخصص بأحاديث الباب لأنها أخص منه مطلقا، انتهى منه بلفظه. وقد ذكر غير واحد أن الإجماع انعقد بعد هذا الخلاف على منع ربا الفضل. قال في تكملة المجموع ما نصه: الفصل الثالث في بيان انقراض الخلاف في ذلك ودعوى الإجماع فيه. قال ابن المنذر: أجمع علماء الأمصار مالك بن أنس ومن تبعه من أهل المدينة، وسفيان الثوري ومن وافقه من أهل العراق، والأوزاعي ومن قال بقوله من أهل الشام، والليث بن سعد ومن وافقه من أهل مصر، والشافعي وأصحابه، وأحمد وإسحاق وأبو ثور والنعمان ويعقوب ومحمد بن علي أنه لا يجوز بيع ذهب بذهب ولا فضة بفضة ولا يقول المعلق لعله محمد بن الحسن لأنه معطوف على أبي يوسف وأبي حنيفة. نعم. والله بالترجي لعله كذا. نعم. على أنه لا يجوز بيع ذهب بذهب ولا فضة بفضة ولا بر ببر ولا شعير بشعير ولا تمر بتمر ولا ملح بملح متفاضلا يدا بيد ولا نسيئة، وأن من فعل ذلك فقد أربى والبيع مفسوخ، انتهى محل الغرض منه بلفظه. وقال ونق هو بالتكملة هكذا، وفي الأصل كذا، ويمكن بالتكملة مو بعيد، عادة ترجع للتكملة. نعم. ونقل النووي في شرح مسلم إجماع المسلمين على ترك العمل بظاهر حديث أسامة، قال: وهذا يدل على نسخه. وقد استدل ابن عبد البر على صحة تأويله لحديث أسامة بإجماع الناس ما عدا ابن عباس عليه، انتهى. وعلى فرض أن ابن عباس لم يرجع عن ذلك، فهل ينعقد الإجماع مع مخالفته؟ فيه خلاف معروف في الأصول، هل يلغي الواحد والإثنان؟ هل يلغى الواحد والإثنان؟ يعني لا يعتد بخلافهم، وهذا معروف عن ابن جرير أن قول الأكثر إجماع، لكن عامة أهل العلم أن الإجماع قول جميع المجتهدين مجتهدي العصر. نعم. أو لا بد من اتفاق كل وهو المشهور، وهل إذا مات وهو مخالف ثم انعقد الإجماع بعده يكون إجماعا وهو الظاهر أو لا؟ هل الأقوال تموت بموت أصحابها أو تبقى قائمة ولا مات أصحابه فلا يعتد بخلاف بعد ذلك؟ قال الشيخ: ثم انعقد الإجماع بعده يكون إجماعا وهو الظاهر. أو لا يكون إجماعا لأن إلى آخره. نعم. في هذه المسألة أهل العلم قاطبة على أن الجمال عقد واحد اثنين إلا من جرير إن طبقنا كلامه عقد الإجماع على ما رأى شيخ هذا يستمع يعني إجماع على رد قوله حكمه على طريقته إجماع على رد قوله لأنه يقول به الله فإذا كان يلغي الواحد والاثنين يلغى هو وينعقد الإجماع على خلاف قوله وسأل ابن جرير إمام من أئمة المسلمين يحفظ له قوله لكن ليس بالصواب. نعم. أو لا يكون إجماعا لأن المخالف الميت لا يسقط قوله بموته خلاف معروف في الأصول أيضا. وإذا عرفت أن من قال بإباحة ربا الفضل رجع عنها وعلمت أن الأحاديث الصحيحة المتفق عليها مصرحة بكثرة بمنعه علمت أن الحق الذي لا شك فيه تحريم ربا الفضل بين كل جنس واحد من الستة مع نفسه وجواز الفضل بين الجنسين المختلفين يدا بيد ومنع النساء بين الذهب والفضة مطلقا وبين التمر والبر والشعير والملح مطلقا ولا يمنع طعام بنقد النسيئة كالعكس وحكى بعض العلماء على ذلك الإجماع ويبقى غير هذه الأصناف الستة المنصوص عليها في الحديث فجماهير العلماء على أن الربا لا يختص بالستة المذكورة والاختصاص بما نص عليه هو قول الظاهرية غير الستة ما في ربا بيع كيف ما شئت مع التفاضل مع التأجيل ما في إشكال وهذا لا يقوم مذهبهم والجمهور على اعتبار العلل وأن ما يشارك هذه الستة في علتها يأخذ حكمه لأن الأحكام تدور مع عللها. نعم. والتحقيق أن علة الربا في النقدين كونهما جوهرين نفيسين هما ثمن الأشياء غالبا في جميع أقطار الدنيا وهو قول مالك والشافعي. هذه العلة إن كانت مركبة من الجزئين من كونهما جوهرين نفيسين وهما ثمن الأشياء ولا تتحقق العلة إلا بتحقق الجزئين العملة الورقية ليست أسماء جواهر نفيسة تخلل شطر العلة لكن هما ثمن الأشياء بلا شك فحكمها حكم الذهب والفضة يكفي في ذلك الثمانية كونها أثمان. لا علة الربا في النقدين كونهما جوهرين نفيسين هذا شطر علة نفيس في نفيس غير الذهب والفضة الورق نفيس شو الفرق بين العملات ورق الاسمنت وغيره ها ما في إلا قيمة ثمنيته. نعم. شلون هذه ما هي نقد هذه عروض تجارة اللي تباع وتتداول بأقيام مرتفعة عروض. نعم. وهو قول مالك والشافعي والعلة فيهما مقصورة إذا كانت ملغات ما إذا كانت قائمة فينقد إذا كانت ملغات لا. نعم. والعلة فيهما مقصورة عليهما عندهما وأشهر الروايات عن أحمد أن العلة فيهما كون كل منهما موزون جنس وهو مذهب أبي حنيفة وأما البر والشعير والتمر والملح فعلة الربا فيها عند مالك الاقتيات والادخار وقيل وغلبة العيش فلا يمنع ربا الفضل عند مالك وعامة أصحابه إلا في الذهب بالذهب والفضة بالفضة والطعام المقتات المدخر بالطعام المقتات المدخر وقيل يشترط مع الاقتيات والادخار غلبة العيش، وإنما جعل مالك العلة ما ذكر لأنه أخص أوصاف الأربعة المذكورة، ونظم بعض المالكية ما فيه ربا النساء وربا الفضل عند مالك في بيتين، وهما رباء نسا في النقد حرم، ومثله طعام وإن جنساهما قد تعددا، وخص حرم في النقد حرم هذا الظاهر رباء نسا في النقد حرم، ومثله طعام وإن جنساهما قد تعددا، وخص ربا فضل بنقد، ومثله طعام الربا إن جنس كل توحدا. يعني إذا اتحدث الأصناف حرم النوعان ربا الفضل وربا النسيئة، إذا اختلفت الأصناف كما جاء في الحديث فبيعوا كيف شئتم من حيث التفاضل إذا كان يدا بيد. نعم. نفس الشيء، لأن تأخذ أصل النقد. الأصل النقد لكن الشيخ إذا أرادوا ما أرادوا البيع شيء، إنما المصارف. هو الصرف. الصرف نفس الشيء. مو بيع ذهب فضة ولا دراهم ورق بذهب أو ورق بورق. دولار بريال يأخذ حكم الذهب والفضة. يأخذ حكم الذهب والفضة. طيب. شلون يبيع تعطيك 500 ويعطيك 450؟ يعني ما مسألة بيع الكلام، هل الكلام في أصل المسألة أو في قضية شخص ما عنده إلا أقل من أي؟ لا، أصل القضية ما يجوز 500 ب 499 ربا. نعم، لكن تبي صرف، أنت محتاج إلى الصرف، ثم بعد ذلك أو اشتريت منه شيء سلعة بأقل وأعطيته سلعة دراهم أكثر 500 ما معك غيرها، وأنت اشتريت ب 400 قال والله ما عندي 100. شو هو ما عندي إلا هل 100 ب100؟ 100 الحاضرة بالمئة من بمقابلها من 500 صرف، بمقابلها من 500 هذا صرف مع السلعة في مقابل بقية 500، فلا يجوز أن يفترق بينهما شيء. لا أحسن الله إليك، تصير مثلا بدل ما تصير بعد تصير مثلا زي الدين. لا، بعض أهل العلم يقول المخرج من هذا لأنه قد تعطل مصالح كثيرة ويتأذى الناس، ويطلب من هذا أن يبحث عن صرف في أي مكان كان ومحتاج للسلعة ولقطة أحيانا يكون ضيق، يقال له أنت في ذمتك 400 قيمة السلعة والخمسمائة رهن عند صاحب السلعة، كن خرج من المنزل ومخرج حسن. نعم. شو؟ يشتري السلعة بالدين 400 500 سلعة بالدين. طيب يشتريها بالدين. هذا الكلام، يشتريها تبقى ال 400 في ذمته وال 500 رهن حتى يأتي ب 400 قيمة السلعة. نعم. اي الان شيخ الاسلام لما جعل الا الطعام مجيئا هو يعني يرجح مذهب مالك اللي يقول الان لما جعل مذهب مالك يكون لا جوهرين نفسين بالنسبه للنقدين، يقول الطعم بالنسبه قلت الطعم الثمانيه طعم الاربعه والثمانيه في الذهب والفضه، انا اقصد هم يجعلون يعني يقول هذا القول شيء راجع القواعد النورانية وتشوف شو الفرق بينهم. قواعد النورانية شيء راجع هذه المسألة فيها. نعم. على كل حال النسبة وتعدد الأقوال والمذاهب وأقوال الأتباع. تدري أن مذهب ابن القاسم غير مذهب سحنون وغير مذهب غيره، كلها تنسب لمذهب مالك. نعم. وقد كنت حررت مذهب مالك في ذلك في الكلام على الربا في الأطعمة في نظم لي طويل في فروع مالك بقولي: وكل ما يذاق من طعام ربا نسى فيه من الحرام مقتاتاً أو مدخراً أو لاختلف ذاك الطعام جنسه أو التلف، وإن يكن يطعم للدواء مجرداً فالمنع ذو انتفاء. ولربا الفضل شروط يحرم بها وبانعدامها ينعدم، هي اتحاد الجنس فيما ذكر مع اقتياته وأي ادخر، وما لحد الادخار مدة. والتالي تادلي والتالي تادلي معروف عندهم تالي تادلي في دال بين الألف واللام. والتادلي بستة قد حده، والخلف في اشتراط كونه اتخذ للعيش عرفا وبالإسقاط أخذ. تظهر فائدته في أربع: غلبة العيش بها لم تقع في أربع لم تقع. والأربع التي حوى ذا البيت: بيض وتين وجراد زيت في البيض وجراد زيت هذه. نعم. بيض وتين وجراد زيت في البيض والزيت والربا قد انحضر، راعيا لكون شرطها لم يعتبر، وقد رعى اشتراطها في المختصر في التين وحده ففيه ما حضر، ورعى خلف في الجراد باد لذكره الخلاف في الجراد، وحبة بحبتين تحرم إذ الربا قليله محرم. ثم ذكرت بعد ذلك الخلاف في ربوية البيض بقولي: وقول إن البيض ما فيه الربا إلى ابن شعبان الإمام نسبا. وأصح الروايات عن الشافعي أن علة الربا في الأربعة الطعم، فكل مطعوم يحرم فيه عنده الربا كالأقوات والإدام والحلاوات والفواكه والأدوية. واستدل على أن العلة الطعم بما رواه مسلم من حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطعام بالطعام مثلا بمثل. الحديث: والطعام اسم لكل ما يؤكل. قال تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، الآية. وقال تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا، الآية. وقال تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، والمراد ذبائحهم. وقالت عائشة رضي الله عنها: مكثنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة ما لنا طعام إلا الأسودان، التمر والماء. وعن الطعام بالطعام يعني اللفظ يؤخذ منه الوصف، فكأنه قال: الذي يطعم بالذي يطعم مثلا بمثل، يجري فيه الربا. وهذا الوصف تؤخذ منه العلة، وهذا معتمد الشافعي رحمه الله، مع أنه إذا أضيف إليه شيء آخر استنبط من نصوص أخرى كالادخار والاقتيات، أو هي وصف مشترك بين الأجناس المطعومة من الستة، إذا كانت قدر مشترك بين الأجناس الستة المطعومة يمكن أن تدخل في العلة. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة إسلامه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن كان يطعمك؟ قلت: ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكن بطني. قال: إنها مباركة، إنها طعام طعم. رواه مسلم. لكن هل إطلاق الطعام على الشراب سائر؟ ماء زمزم يقوم مقام الطعام، ولا هو في الحق الأصل شراب؟ هو أصل شراب، طعامه يذقه. المقصود أنه يطلق الطعام في الشراب في مقابل الطعام، فإذا قيل طعام وشراب، إذا حلف ألا يأكل فشرب ماء يحنث، ما حلث، لأن الشراب شيء والطعام شيء في مقابل، ها، على الأعراف والعادات. لكن يبقى أنه حتى لغة وشرعا وعرفا الشراب شيء والطعام شيء. وين الأكل للطعام والشراب للسوائل؟ يعني الأكل فيما له جرم، أما السوائل هذه، ولذلك يختلفون فيما يمص مثلا، هل هو أكل ولا شرب؟ هو في الأصل له جرم كالأطعمة، لكن في طريقة تناوله تحول إلى سائل بعد مزجه بالريق. لا، هذا ما هو لا حقيقة لغوية ولا عرفية. أي أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. ومن شرب من كلوا من أطعمتكم واشربوا من هذه العيون، ما يلزم. من شرب منه ومن لم يطعمه شيء في الآية، يعني من لم يذقه ولو بشيء يسير. نعم. وقال لبيد لمعفر قهد تنا لمعفر هنا قهد قهد لمعفر قهد تنازع شلوه غبس كواسب ما يمن طعامها، يعني بطعامها الفريسة. قالوا: والنبي صلى الله عليه وسلم علق في هذا الحديث الربا على اسم الطعام، والحكم إذا علق على اسم مشتق دل على أنه علته، كالقطع في السرقة في قوله: والسارق والسارقة الآية. قالوا: ولأن الحب ما دام مطعوما يحرم فيه الربا، فإذا زرع وخرج عن أن يكون مطعوما لم يحرم فيه الربا، فإذا انعقد الحب وصار مطعوما حرم فيه الربا، فدل على أن العلة فيه كونه مطعوما. ولذا كان الماء يحرم فيه الربا على أحد الوجهين عند الشافعية، لأن الله تعالى قال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. ولقول عائشة المتقدم: ما لنا طعام إلا الأسودان، الماء والتمر. ولقول الشاعر: فإن شئت حرمت النساء سواكم، وإن شئت لم أطعم نقاخا ولا بردا. والنقاخ الماء البارد، هذا هو حجة الشافعية في أن علة الربا في الأربعة الطعم، فألحقوا بها كل مطعوم للعلة الجامعة بينهما. قال مقيده عفى الله عنه: الاستدلال بحديث معمر المذكور على أن علة الربا الطعم لا يخلو عندي من نظر، والله تعالى أعلم، لأن معمرنا المذكور لما قال: قد كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل. قال عقبه: وكان طعامنا يومئذ. يعني بعد الحديث عقبه. إيه، لأن التاء عليها نقطتين، لكن ظهر أنه عقب، يعني قال عقب الحديث كذا. قال عقبه: وكان طعامنا يومئذ الشعير، كما رواه عنه أحمد ومسلم. وهذا صريح في أن الطعام في عرفهم يومئذ الشعير، وقد تقرر في الأصول أن العرف المقارن للخطاب من مخصصات النص العام، وعقده في مراقي السعود بقوله في مبحث المخصص المنفصل عاطفاً على ما يخصص العموم، والعرف حيث قارن الخطاب ودع ضمير البعض والأسباب. وأشهر الروايات عن أحمد أن علة الربا في الأربعة كونها مكيلة جنس، وهو مذهب أبي حنيفة، وعليه يحرم الربا في كل مكيل ولو غير طعام كالجص والنورة والأشنان. واستدلوا بما رواه الدارقطني عن عبادة وأنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما وزن مثل بمثل إذا كان نوعا واحدا، وما كيل فمثل ذلك، فإذا اختلف النوعان فلا بأس به. قال العلامة الشوكاني في نيل الأوطار: حديث أنس وعبادة أشار إليه في التلخيص ولم يتكلم عليه، وفي إسناده الربيع بن صبيح، وثقه أبو زرعة وغيره، وضعفه جماعة. وقد أخرج هذا الحديث البزار أيضا، ويشهد لصحته حديث عبادة المذكور أولا وغيره من الأحاديث، انتهى منه بلفظه. واستدلوا أيضا بما رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد وأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر، فجاءهم بتمر جنيب، فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة. فقال: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك، يعني فيما يوزن، هذا في المكيل، التمر مكيل، ثم قال فيما يوزن كذلك أو مثل ذلك، ما يفرق. نعم. وقال في الميزان مثل ذلك. ووجه الدلالة منه أن قوله في الميزان يعني في الموزون، لأن نفس الميزان ليست من أموال الربا. واستدلوا أيضا بحديث أبي سعيد المتقدم الذي أخرجه الحاكم من طريق حيان ابن عبيد الله، فإن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والذهب بالذهب، والفضة بالفضة، يدا بيد، عينا بعين، مثلا بمثل، فمن زاد فهو ربا. ثم قال: وكذلك ما يكال أو يوزن أيضا. وأجيب من جهة المانعين بأن حديث الدارقطني لم يثبت، وكذلك حديث الحاكم، وقد بينا سابقا ما يدل على حديث الدارقطني لفظه يدل على أنه ليس من لفظ النبوة. ما وزن مثل بمثل وإن كان إذا كان نوعا واحدا، وما كيل فمثل ذلك، فإذا اختلف النوعان فلا بأس به. لفظه عليه الصلاة اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. نعم. وقد بينا سابقا ما يدل على ثبوت حديث حيان المذكور، وقد ذكرنا آنفا كلام الشوكاني في أن حديث الدارقطني أخرجه البزار أيضا، وأنه يشهد لصحته حديث عبادة بن الصامت وغيره وغيره من الأحاديث، وأن الربيع بن صبيح وثقه أبو زرعة وغيره وضعفه جماعة، وقال فيه ابن حجر في التقريب صدوق سيء الحفظ وكان عابدا مجاهدا. ومراد الشوكاني بحديث عبادة المذكور هو ما أخرجه عنه مسلم والإمام أحمد والنسائي وابن ماجة وأبو داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، انتهى. فإن قوله صلى الله عليه وسلم سواء بسواء مثلا بمثل يدل على الضبط بالكيل والوزن، وهذا القول أظهرها دليلا. وأجابوا عن حديث أبي سعيد المتفق عليه بثلاثة أجوبة. الأول جواب البيهقي قال: وقد قيل إن قوله وكذلك الميزان من كلام أبي سعيد الخدري موقوف عليه. الثاني جواب القاضي أبي الطيب وآخرين أن ظاهر الحديث غير مراد، لأن الميزان نفسه لا ربا فيه، وأضمرتم فيه الموزون، ودعوى العموم في المضمرات لا تصح. الثالث حمل الموزون على الذهب والفضة جمعا بين الأدلة، والظاهر أن هذه الإجابات لا تنهض، لأن وقفه على أبي سعيد خلاف الظاهر. وقصد ما يوزن بقوله وكذلك الميزان لا لبس فيه، وحمل الموزون على الذهب والفضة فقط خلاف الظاهر، والله تعالى أعلم. وفي علة الربا في الأربعة مذاهب أخر غير ما ذكرنا عن الأئمة الأربعة ومن وافقهم. الأول مذهب أهل لا مو بيع يشمل الثاني، ما هو مقصود، مو مقصود في العقد، جاء تبعا ما قصد الصرف. اي لكن ما قصد انه يقبل 100 500 600 لا، مقصود ان الدراهم مع السلعه، مقصود الدراهم. الشيخ اسامه الدرهم اذا كان مقصود غير مقصود من العقد جائز، لا ليش ما هو مقصود؟ يعني من عجوه درهم بدرهمين مثلا. نحزم الله لك، اذا كان صراحه فقط اتى يصل 500 من هذه ال 400 من فلس ياخذ ال 400 او ياخذ الدين، يرهن 500 ابرأ لذمته. ها؟ اي القرض؟ يصير قاضي جار نافع. إلا موجود. إيه يشتري سلعة بربع دينار أو نصف دينار أو سربع معه دينار واحد. يقول أنها لفك ما دخل في صرف والله قالوا فك ولا يدخل فيها الربا أصلا. إيه؟ يقول زد وانقص على كيفك، اللي يقولون فك. طيب تلعبون. اللهم صل وسلم.